حصريا على موقع djkimo.com. انتي ومعي لا تخافي، خلي الخوف لأهل الخوف، اللي بده يزعل عيونك اخو اخته يقرب لشوف. لو الجن والانس ضدك وعد ما بترك يدك، لو ظلك عنك تخلى انا رح ضلني ثابت حدك. انسي الماضي والشقة وارتاحي عكتافي، بقى صار حقك يلي كرمالك الدنيا باهلة بيحرقها. وعد لخليكي كابوس ما يعرف يسكو منه. انا سندك بهالدين الغابي، ملياني عقارب وثيابي، يجرح لك هدك بدمعة يلي بده يشوف نيابي. انا وراكي وروحي قدامي، من بعد الله انا الحامي، لخليهن كل ما يشوفوك يتذكروا ساعة لقيامي. يتذكروا ساعة لقيامي. يلعن اعدائك لعني، عن بكرة أبيهن بمحيهن، عادوكي وخانوكي لأنك وفيي وما غدرتيهن. يلعن أعدائك لعن، عن بكرة أبيهن بمحيهن، عادوكي وخانوكي لأنك وفيي وما غدرتيهن. عيون شبعاني كرامي، والعز بعيون التكا، على مسؤولية قلبي لأخرس لو شافا حكا. تاخدي العقل وبتشلي لك الله ما خلق، خبر العاجل حضلي يلي عاملن قلق. وعد جكر باللي عادوكي، يحترقوا كل ما شافوكي، تأكدي طاقة جهنم مفتوح عاللي خسروكي. ساوي مصايب ولا تخافي، وارمي المصايب عكتافي، حكمتي فيني من قلبي. حصريا على موقع djkimo.com.